بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: إنها ركس أو رجس. رواه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. هذا الحديث فيه الاستجمار، والاستجمار يكون بالأحجار. وإذا أراد الإنسان أن يقتصر عليها فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار. أما إن كان سيتبعها بالماء فإنه يكفي دون ذلك لتخفيف النجاسة وإزالة أثرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ليستجمر بها. يقول: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، لحكمة يريدها الله جل وعلا ليظهر التشريع. فأتيته بروثة، أراد أن يكمل الحجرين بروثة، والروثة هي البعر الذي يخرج من الحيوان، والغالب أنه يطلق على ذوات الحافر، يعني كالحمار والفرس ونحوهما. فأخذهما، أي أخذ الحجرين، وألقى الروثة، رماها. وجاء في بعض الروايات أنها روثة حمار، وقال: إنها ركس أو رجس. والركس والرجس هو النجس الخبيث الذي لا يصح الاستجمار به. زاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها، يعني بحجر ثالث بدل هذه. ففيه الاقتصار على الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الثلاثة لأنها كافية ومنقية ويقتصر عليها دون الماء. وتقدم لنا أن الاقتصار على الأحجار كافي، والماء وحده أكمل، والجمع بينهما أكمل منهما، يعني يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار بالحجر فائدته قبل الاستنجاء بالماء لئلا تمس اليد النجاسة، يزال عينها بهذه الأحجار ثم يغسل أثرها بالماء. وأنه إذا أراد أن يقتصر على الاستجمار لا بد من ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها، ما قال ائتني بأحجار، فتكون المسألة راجعة إلى فعل عبد الله بن مسعود، وإنما قال ائتني بثلاثة. ولما لم يجد ابن مسعود رضي الله عنه الحجر الثالث أراد أن يتمم الثلاثة المطلوبة فثممها بروثة، يظن أنها لمسح النجاسة، وأيما مسح به كفى. فأخذ صلى الله عليه وسلم الأحجار ورمى الروثة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يرمها غضبا على ابن مسعود وسكت، وإنما رماها وبين صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمعلم أن يعلم السبب الذي رفض هذا وقبل هذا مثلا، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنها ركس أو رجس، يعني شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجس أو ركس، ولا فرق بينهما كما قال أهل اللغة. فالركس هو النجس، النجس، يعني أنها ما يصح الاستنجاء بها، وأخذ من هذا أنه لا يجوز الاستجمار بالنجس، بل لا بد أن يكون ما يستجمر به طاهر ليطهر المحل، لأن الطاهر يطهر المحل، والنجس ما يزيل النجاسة، هو بنفسه نجس فما يزيل النجاسة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث، وقال إنه طعام حيوانات الجن، ونهى عن الاستجمار بالعظام لأن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما فيتغذون به، فلا يقدر عليهم ويفسد عليهم بأن يستجمروا به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أتني بغيرها يؤخذ منه الدلالة على أنه لابد من الثلاثة، أن الاثنين ما تكفي، حتى ولو أنقت فلا تكفي، بل لابد من استكمال الثلاثة. وجاء ببعض الروايات وصفة المسح أن الحجرين للصفحتين والحجر الثالث للوسط للمخرج نفسه، وذلك لاستكمال نظافة المحل. ويجوز الاقتصار على الاستجمار بدون ماء حتى لو كان عند الإنسان ماء وموجود ومتوفر، فإنه يجوز الاقتصار على هذا، لكن الجمع بينهما أفضل، لكن يحسن للمرء أن يقتصر بعض الأحيان حتى يزيل عنه ما قد يعلق في ذهن بعض الموسوسين بأن الأحجار لا تطهر، ما دام جاء في السنة أنها مطهرة فإنها تكفي. وليس المراد والله أعلم الأحجار بالذات، وإنما المراد ما أنقى مما هو طاهر، يعني يصح بالمنديل، يصح بالتراب، يصح بما يزيل أثر النجاسة من خشب أو معدن، أي معدن من المعادن إذا كان يزيل، بخلاف الأملس كالزجاج أو كالورق الأملس مثلا فإنه غير صالح للاستجمار به لأنه لا يزيل لملوسته، فالزجاجة مثلا ما تزيل النجاسة وإنما تلصقها، وكذلك الورق الأملس الورق العادي حق الذي يكتب به هذا ما يصلح للاستجمار، وإنما ممكن الورق مثل أوراق المناديل لأنها تزيل ما يعلق في المخرج، وكذلك ما هي تزيل ما يعلق في اليد. وأخذ منها جواز الاستعانة بالغير في الأمور الخاصة بالإنسان، أن مثلا للرجل أن يستعين بخادمه في تهيئة ما يحتاج إليه للاستنجاء والاستجمار، ويستعين بولده ويستعين بأخيه ويستعين بأخيه المسلم، لا حرج في هذا. وأن للمرأة كذلك أن تستعين ببنتها أو بزوجة ابنها أو بأختها أو بابنة أختها أو غيرها من أقاربها أو ممن هو يخدمها، لا حرج في هذا، ولا يقال إنه لا يجوز الاستعانة بالأشياء الخاصة بالإنسان مما يستقدر، فلا حرج فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين ببعض الصحابة رضي الله عنهم بتهيئة هذه الأمور. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، قال الذهبي: هو الإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهذلي. ابن أم عبد هو هذلي من هذيل، وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، مر به النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم يرعى بها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم لما رأى من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما أجرى الله جل وعلا على يدي رسوله مما لا يحصل للناس، فعرف أنه صادق وعرف صدقه صلى الله عليه وسلم، فسارع إلى الإسلام رضي الله عنه، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وكان سمع كثيرا من القرآن، إلى أنه سمع 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخذها من غيره عليه الصلاة والسلام. 70 سورة من القرآن سمعها ابن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، حتى إنه قال عن نفسه: إنه أطال علي حتى هممت بأمر سوء. قيل: ماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، يعني طول عليه القيام فثقل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طول القيام، ففكر بأن ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لإطالته. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، 3 السور الطوال مع الفاتحة صلى بها في ركعة واحدة، ومعه عبد الله بن مسعود. وربما يكون هذا هو الذي حمله على أن يفكر في أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: استفتح بالبقرة فكملها، واستفتح بالنساء فكملها، واستفتح بآل عمران وكملها. وأخذ من هذا أنه ما يلزم ترتيب السور، وإنما الذي يلزم ترتيب الآيات، فترتيب السور ليس بلازم، لأنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أراد أن يقرأ القرآن أو يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأحد السابقين الأولين من كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين، أسلم قديما وحفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. 70 سورة من القرآن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعها من غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفضائله جمة عديدة. توفي بالمدينة سنة 32، وله نحو من 60 سنة. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما. يعني ليكمل العدد، حجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المقبول ورد الرجس والنجس. فأخذهما وألقى الروثة. وزاد ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار. جاء في بعض الروايات أنها روثة حمار، فروثة الحمار نجسة، وبخلاف روثة الإبل والبقر والغنم هذا ليس بنجس، لكن لا يجوز الاستجمار به مع أنه طاهر، لأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. روث الإبل والبقر والغنم وبولها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما استوخموا المدينة وما ناسبهم هواها أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فأبوال الإبل علاج وهو طاهر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ركس بكسر الراء وسكون الكاف. في القاموس أنه الرجس. أخرجه المنع البخاري. من الاستنجاء والاستجمار بالروث لأمرين: أولا أن نهينا عن هذا لأنها طعام حيوانات الجن، الثاني أنها رجس أو ركس، والمراد والله أعلم بهذا الأشياء النجسة مثل روث الحمار ونحوه. وزاد أحمد: والدارقطني ائتني بغيرها. أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا تنقص الأحجار عن 3 مع مراعاة الإنقاء، أنه لا بد من هذا العدد 3 أحجار، حتى لو أنقى بأقل من 3 ما يقتصر عليها، بل يكمل 3، فإن أنقت 3 فيزيد حتى ينقي. ويستحب القطع، يعني النهاية على وتر، إذا أنقت 4 فيستحب أن يكمل ب5، وإذا لم تنق إلا 6 فيستحب أن يكمل ب7، وهذا كذا. وإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقي، ويستحب الإتار، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، ولا يجب الإتار لحديث أبي داود، ومن لا فلا حرج. ولا يجب الإيتار يعني القطع على وتر على أربع على خمس أو سبع ما يجب، وإنما يستحب استحبابا. نعم. ومن لا فلا حرج تقدم. وقال الخطابي لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد من عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء معنى دل على إجاب الأمرين. وأما قول الطحاوي لو كان الثلاث شرطا لطلب صلى الله عليه وسلم ثالثا، فجوابه أنه قد طلب الثالث كما في رواية أحمد والدارقطني المذكورة في كلام المصنف، وقد قال في الفتح إن رجاله رجال ثقات على أنه لو لم تثبت الزيادة هذه فالجواب على الطحاوي وأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاث، وحين ألقى الروثة علم ابن مسعود أنه لم يتم امتثاله الأمر حتى يأتي بثالثة. ثم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بأحد أطراف الحجرين فمسح به المسحة الثالثة، إذ المطلوب تثليث المسح ولو بأطراف حجر واحد. وهذه الثلاث لأحد السبيلين، يعني لو كان حجر واحد في ثلاث شعب ممكن يمسح به ثلاث مرات كفى، لأنه ما يلزم التعدد وإنما يلزم الثلاث المسحات المفهومة من ثلاثة الأحجار. وهذه الثلاث لأحد السبيلين، ويشترط للآخر ثلاثة أيضا فتكون ستة، لحديث ورد بذلك في مسند أحمد على أن في النفس من إثبات ستة أحجار شيئا. يعني أكثر الأحاديث فيها ثلاثة أحجار، وهي للخارج من الدبر، والخارج من القبل له يمسح، لكن ما ورد فيه ثلاثة الأحجار. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم ما علم أنه طلب ستة أحجار مع تكرر ذلك منه مع أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما. والأحاديث بلفظ من أتى الغائط كحديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، وعند أحمد والنسائي وأبي داود والدارقطني. وقال إسناده حسن صحيح، مع أن الغائط إذا أطلق ظاهر في خارج البدن وخارج القبل يلازمه. وفي حديث خزيمة بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أخرجه أبو داود. والسؤال عام للمخرجين معا أو أحدهما، والمحل محل بيان. وحديث سلمان بلفظ أمرنا ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار وهو مطلق في المخرجين. ومن اشترط الستة فلحديث أخرجه أحمد ولا أدري ما صحته فيبحث عنه. ثم تتبعت الأحاديث الواردة في الأمر بثلاثة أحجار، قد يكتفي بثلاثة الأحجار يحصل بها ستة مسحات وأكثر، يعني يمسح بجهة من الحجر الدبر ويمسح بالجهة الأخرى القبل وهكذا. والنهي عن أقل منها فإذا هي كلها في خارج الدبر فإنها بلفظ النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وبلفظ الاستجمار إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، وبلفظ التمسح نهى صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم. إذا عرفت هذا فالاستنجاء لغة إزالة النجس وهو الغائط، والغائط كناية عن العذرة، والعذرة خارج الدبر كما يفيد ذلك كلام أهل اللغة. ففي القاموس النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر، وفيه استطاب استنجى، واستجمر استنجى، وفيه التمسح إمرار اليد لإزالة الشيء السائل أو المتلطخ. فعرفت من هذا كله أن الثلاثة الأحجار لم يرد الأمر بها والنهي عن أقل منها إلا في إزالة خارج الدبر لا غير، ولم يأتي بها دليل في خارج القبل، والأصل عدم التقدير بعدد، بل المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر فيكفي فيه واحدة، مع أنه قد ورد بيان استعمال الثلاث في الدبر بأن واحدة للمسربة واثنتين للصفحتين، ما ذاك إلا لاختصاصه بها. لأنه الغالب أن القبل أخف وأيسر مسح ونظافة من الدبر، فلذا لم يأتي التحديد في القبل وجاء التحديد بثلاثة أحجار في القبل في الدبر، يعني لو مسح مسحة واحدة قطع بها الأثر بالنسبة للقبل فإنه يكفيه ذلك، والله أعلم.